بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء Thank you.

بالتالي وقلت إليك بالتالي عشان تذكرت وغفني وقلت إليك وقلت